الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته 2 الموافق لليوم 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وقد انتهى، وهو المجلس 60 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة يوسف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة يوسف عليه السلام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، أي البين، حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. قال قتادة: مبين والله بركته وهداه ورشده، فهذا من بان أي ظهر. وقال الزجاج: مبين الحق، مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهذا من أبان بمعنى أظهر. إنا أنزلناه، يعني الكتاب، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نقرأ عليك أحسن القصص. والقاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. قال خالد بن معدن: سورة يوسف وسورة مريم يتفكر كه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. قوله عز وجل: بما أوحينا إليك، ما المصدر؟ أي بإحيائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت وقد كنت من قبله، أي قبل وحينا، لمن الغافلين، لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنا. فأنزل الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قوله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه، أي واذكر إذ قال يوسف لأبيه، ويوسف اسم عبري عرب، ولذلك لا يجري عليه الإعراب، وقيل هو عربي. سئل أبو الحسن الأقطع عن يوسف فقال: الأسف في اللغة الحزن والأسيف العبد، واجتمع في يوسف عليه السلام فسمي به. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يا أبت، قرأ أبو جعفر وابن عامر يا أبت بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير يا أبته، وقرأ الآخرون يا أبت بكسر التاء لأن أصله يا أبت والجزم يحرك إلى الكسر. إني رأيت 11 كوكبا أي نجما من نجوم السماء ونصب الكواكب على التفسير، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها إلي ساجدة، والهاء والميم والياء والنون من كنايات من يعقل، له لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل، كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وكان النجوم في التأويل أخواته، وكانوا 11 رجلا يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم، والشمس أبوه والقمر أمه، قاله قتادة وقال السدي القمر خالته لأن أمه راحيل كانت قد ماتت، وقال ابن جريج القمر أبوه والشمس أمه لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر، وكان يوسف عليه السلام ابن 12 سنة حين رأى هذه الرؤيا، وقيل رآها ليلة الجمعة ليلة القدر، فلما قصها على أبيه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم يعقوب أن إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان، فيكيدوا لك كيدا فيحتالوا في إهلاكك لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك، واللام في قوله لك صلة كقوله تعالى لربهم يرهبون، وقيل هو مثل قولهم نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي يزين لهم الشيطان ويحملهم على الكيد لعداوته القديمة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه قال كنت أرى الرؤيا همني، سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثا ولا يحدث به أحدا فإنها لن تضر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عادس عن أبي رزين العقيلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت، وأحسبه قال لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، وكذلك يجتبيك. شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يوسف وذكر أنها سورة مكية، وقوله تعالى وقال في قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين أي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه، وقال قتادة هذا القول الثاني مبين والله بركته وهداه ورشده فهو من بان إذا ظهر، وقال الزجاج مبين الحق من الباطل، وهذه الأقوال لا تعارض بينها كلها في معنى متقارب لكن العبارات مختلفة. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وعرف القاص بأنه هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، هذا تعريف حسن، قال القاص هو الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه. ثم هل المراد بتلك القصص جميع ما ورد من القصص في القرآن قال معناه نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان، هذا القول الأول. وقيل المراد منه قصة يوسف خاصة سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم إلى آخر ما ذكره، ولعل الأقرب هو القول الأول، ويدخل فيه القول الثاني. فإذا قيل المراد به أخبار الأمم السالفة فمنهم قصة يوسف عليه السلام، أما إذا جعلنا هذا في قصة يوسف خاصة فإنه يكون أخص، وجميع قصص الأنبياء فيها من العظة والعبرة والموعظة الشيء الكثير، قصة نوح عليه السلام، قصة شعيب مع قومه، قصة صالح، إبراهيم وغيرهم من الأنبياء. ثم ذكر عن سورة يوسف، قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح. وهذه السورة بلا شك فيها من المواعظ والعبر، وفيها ما حصل لنبي كريم من أنبياء الله من هذا البلاء العظيم، سواء يعقوب عليه السلام في فقد يوسف هذه المدة الطويلة وما جرى لهم من أمور بعد ذلك، أو ليوسف عليه السلام وما حصل له من ابتلاء في بداية شبابه ورميه بالبئر، ثم وقوعه في الرق، ثم تعرضه إلى فتنة عظيمة من فتنة النساء، وثم بعد ذلك السجن، هذه كلها فتن. فإذا علم المرء وكلها بلايا أن أنبياء الله وهم من أتقى خلق الله يحصل لهم هذا، فإنه يتعزى بهذا ويعلم أن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب العبد ابتلاه، وأن العافية ليست دليل الرضا. والمرء يسأل ربه العافية، لكن العافية ليست دليل الرضا، فقد يعافى المنافق وتجده سمينا بدينا معافا في صحته وفي نفسه وفي ماله وموسعا عليه في رزقه، قد تجد ولي من أولياء الله في بلاء وشدة كما حصل لهؤلاء الأنبياء. ثم قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. قال: يا أبت، ذكر فيها القراءة الأخرى يا أبت ويا أبت، وهما قراءتان متواترتان. ثم أن بين أن هذا 11 كوكبا كما في تأويل هذه الرؤية هم إخوة يوسف، والشمس والقمر هم أبواه. وذكر الخلاف، هل المراد هل الأم كانت أمه رحيل أم المراد به خالته؟ قال السدي: القمر خالته، لأن أمه الشمس، والقمر قال القمر خالته لأن أمه كانت قد ماتت، وسيأتي في هذا، والشمس أبوه، وسيأتي الخلاف في هذا في خاتمة هذه السورة، وأن الراجح أن المراد أمه وليس الخالة كما هو ظاهر القرآن، وسيأتي في خاتمة هذه السورة عند قوله تعالى: رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ثم ذكر حديثين في الرؤيا، حديث الأول حديث أبو سلمة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. ثم بين الحكم وأرشد أنه إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أم وليس له أن يحدث، والأولى له أن لا يحدث كل أحد، لأنها قد يسمعها حاسد فيصل إليه ضرر من هذا الحديث، وإنما يحدث من يحب. وأما إذا رأى ما يكره ليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، الأمر الأول يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، الأمر الثاني وليتفل على 3 على يساره والأمر الثالث لا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر. هذا رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحكم إذا رأى المرء الرؤيا، فإن كانت صالحة وطيبة فإنه يحدث بها فقط من يحب، ولا يحدث بها كل أحد، وإن كانت غير ذلك فيفعل هذه الأمور الثلاثة، يتعوذ من الشيطان، يتفل ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا. ثم ذكر حديث الذي يليه، وهو كذلك مخرج عند أبي داود والترمذي، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 40 أو 46 جزءا من النبوة، وهو على رجل طائر فإذا حدث بها وقعت. وأحسبه قال: لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، فإذا حدث بها فإنها تقع، أما إذا كتمها فتبقى كما في ظاهر هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ربك يقوله يعقوب ليوسف، أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يريد تعبير الرؤيا سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه، والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمر، ويتم نعمته عليك يعني بالنبوة، وعلى آل يعقوب أي على أولاده، فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فجعلهما نبيين، إن ربك عليم حكيم. وقيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم الخلة، وقيل إن جاءه من النار، وعلى إسحاق إن جاءه ذبح، وقيل بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وإخوته إليه 40 سنة، وهو قول أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان بينهما 80 سنة، فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبغوه. يقول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في خبره وخبر إخوته وأسماؤهم، روبيل وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وزبالون، وقيل زبلون، وآشر، وأمهم ليا بنت ليان، وهي ابنة خال يعقوب، وولد له من سريتين، له اسم إحداهما زلفة والأخرى يلهمة، 4 أولاد: دان ونفتالي، وقيل نفتولي، وجاد، وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين، وقيل ابن يامين، فكان بنو يعقوب عليهم السلام 12 رجلا. آية قرأ ابن كثير: آية على التوحيد، أي عظة وعبرة، وقيل عجب. وقرأ الآخرون: آيات على الجمع للسائلين، وذلك أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام، وقيل سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر، فذكر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما في التوراة فتعجبوا منها. فهذا معنى قوله للسائلين، أي دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل آية للسائلين ولمن لم يسأل، كقوله تعالى: سواء للسائلين. وقيل معناه عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد، وتشتمل على رؤياه وما حقق الله منها، وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق وفي السجن وما آل إليه أمره من الملك، وتشتمل على حزن يعقوب وصبره وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد، وغير ذلك من الآيات. إذ قالوا ليوسف: اللام فيه جواب القسم تقديره والله ليوسف وأخوه بنيامين، أحب إلى أبينا منا كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة، وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب يوسف عليه السلام، وكان إخوته يرون من الميل إليه ما لا يرونه مع أنفسهم، فقالوا هذه المقالة: ونحن عصبة جماعة وكانوا عشرة. قال الفراء: العصبة هي العشرة. فما زاد وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة، وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقال مجاهد رحمه الله تعالى: ما بين العشرة إلى 15، وقيل: ما بين العشرات إلى 40، وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي خطأ بين في إيثاره يوسف وأخاه علينا، وليس المراد من الضلال عن الدين ولو أرادوه لكفروا به، بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا. يقولون: نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه، فنحن أولى بالمحبة منه، فهو مخطئ في صرف محبته إليه. اقتلوا يوسف اختلفوا في قائل هذا القول، فقال وهب قاله شمعون، وقال كعب قاله دان، أو اطرحوه أرضا، أي إلى أرض يبعد عن أبيه، وقيل في أرض تأكله السباع، يخلص لكم ويصفو لكم وجه أبيكم عن شغله بيوسف، وتكونوا من بعده من بعد قتل يوسف قوما صالحين تائبين، أي توبوا بعدما فعلتم هذا يعفو الله عنكم. وقال مقاتل: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وهو يهوذا. وقال قتادة: روبيل، وكان ابن خالة يوسف، وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأيا فيه، والأول أصح أنه يهوذا. نهاه متره وقال: القتل كبيرة عظيمة، وألقوه في غيابة الجب. قرأ أبو جعفر ونافع: غيابات الجب على الجمع في الحرفين، وقرأ الباقون: غيابات الجب على الواحد، أي في أسفل الجب وظلمته. والغيابة كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه، والجب البئر غير المطوية لأنه جب، أي قطع ولم يطوى، يلتقطه أي يأخذه، والالتقاط أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه. بعض السيارة أي بعض المسافرين، فيذهب به إلى ناحية أخرى فيستريح منه. إن كنتم فاعلين، أي إن عزمتم على فعلكم، وهم كانوا يومئذ بالغين ولم يكونوا أنبياء بعد. وقيل: لم يكونوا بالغين، وليس بصحيح، بدليل أنهم قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالح، وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، والصغير لا ذنب له. وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم على جرائم من قطع الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له، والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم، وعفى الله عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. وقال بعض أهل العلم: إنهم عزموا على قتله وعصمه الله رحمة بهم، ولو فعلوا لهلكوا أجمعين، وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى. وسئل أبو عمرو بن العلاء كيف قالوا: نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ قال: كان ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل، قالوا ليعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قرأ أبو جعفر: تأمنا بلا إشمام، وهو رواية عن نافع، وقرأ الباقون: تأمنا بإشمام الضمة في النون المدغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم أن أصله لا تأمننا بنونين على تفعلنا، فأدغمت النون الأولى في الثانية. بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم، كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا، أتخافنا عليه، وإنا له لناصحون. قال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا، قال أبوهم إني ليحزنني أن تذهبوا به، فحينئذ قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. النصح هاهنا هو القيام بالمصلحة، وقيل البر والعطف، معناه إنا عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. فلما ذهبوا ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير الرؤيا. وسمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه، ويتم نعمته عليك أي بالنبوة، وعلى آل يعقوب أي على أولاده، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم قال المفسر رحمه الله قيل المراد من إتمام النعمة على إبراهيم بالخلة، وعلى إن جاءه من النار، وعلى إسحاق إن جاءه من الذبح، وهذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن الذبيح إسماعيل، كما سيأتي هذا بإذن الله في سورة الصافات تفصيل هذا، وكلام العلماء في هذا يطول، وابن القيم رحمه الله كلام في هذا، والشيخ الإسلام تيمية، ولجماعة من المفسرين. فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق، فالذي جاءه وأمر ببناء البيت معه هو إسماعيل، ثم بعد أن بنى الكعبة ورأى الرؤيا أنه يقتل ابنه أخذه وإلى منى وأراد أن يقتله، فجاءه الشيطان فرجمه، ثم تقدم فجاء ورجمه مرة ثانية، ثم تقدم فجاءه ورجمه مرة ثالثة، ومنه كان هذا الرجم الذي يكون في منى للجمرات الثلاث. والذي كان في مكة الذي تركه مع أمه في مكة هو إسماعيل وليس بإسحاق. ثم ذكر المفسر رحمه الله المدة التي كانت بين الرؤيا وتحقق الرؤيا. القول الأول هو قول جمهور المفسرين أنها أن المدة كانت 40 عاما، والقول الثاني قال الحسن 80 عاما، والمروي في هذا من الإسرائيليات، لكن على أقل ما قيل أنه 40 عاما. هذا يبين لك أن ما يراه المرء من رؤيا أو مبشرات أو نحو ذلك أو ما فيه من فضل لا يلزم أن يتحقق بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر ولا سنة، قد يكون تحقق الرؤيا بعد مدة طويلة كما حصل ليوسف عليه السلام. ثم قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات، وذكر القراءة الأخرى آية للسائلين. ولا شك أن قصة يوسف فيها عبر كثيرة وأمور وفتن تعرض لها يوسف، كما قال البغوي رحمه الله فإنها تشمل على حسد أخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد، وتشمل على رؤياه وما حقق فيها، وتشمل على صبر يوسف وعلى الرق وعلى السجن وما آل إليهم ذلك من الملك، وعلى فتنة النساء، وعلى أمور كثيرة جاءت في هذه السورة. فمن قرأ هذه السورة يقرأها معتبرا متدبرا لما فيها من المعاني. ثم قال تعالى وإذ قال يوسف وأخوه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أخو بنيامين ونحن عصبة أي جماعة. ثم ذكر الخلاف في العصبة، ذكر فيها 5 أقوال، والله أعلم، قيل 10، وقيل ما بين 1 إلى 10، وقيل ما بين 3 إلى 10، وقيل ما بين 10 إلى 15، وقيل ما بين 10 إلى 40، وقيل جماعة يتعصب بعضها إلى بعض لا ولا واحد لها من لفظها، وهذا أشمل. القول السادس أشمل. وأما على حقيقة الحال التي كانت على أخوة يوسف، أنهم كانوا 11 وبيوسف 12. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي من جهة حبه ليوسف، وليس بالمراد هذا الضلال في الدين، وإنما يقولون أخطأ في هذا الأمر حيث قدم عليهم يوسف وهم كما يزعمون أولى بالمحبة منه، اقتلوا يوسف. ثم ذكر الخلاف في قائل هذه العبارة، وكل هذا كل أو جل التفاصيل في قصة يوسف هي من الإسرائيليات. الله أعلم هل هو شمعون أو غيره، الله أعلم. أو اطرحوه أرضا، وبين المعنى الأول أي إلى أرض يبعد عن أبيه، وقيل في أرض تأكله السباع، يخلو لكم أي يخلص لكم وجه أبيكم، وتكونوا من بعده أي من بعد قتل يوسف قوما صالحين، أي تتوبون من هذا الفعل الشنيع. وهذا الفعل لا شك أنه اجتمعت فيه عدة ذنوب، منها عقوق الوالدين، ومنها الإساءة إلى هذا الصغير، ومنها قطيعة الرحم، ومنها مخالفة أمر الله في وعصيانه في هذه الأفعال، وغير ذلك مما اشتمل عليه هذا الفعل. قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ومن هو هذا القائل؟ قيل يهوذا وقيل روبيل. البغوي رحمه الله رجح أنه يهوذا، قالوا الأصح والأول أصح، وهذه التفاصيل من إسرائيليات الله أعلم، لكن قد يكون عند المصنف رحمه الله طلع على ما يرجح ذلك ولا تأثير للمعنى في معرفة القائل، فإن كان يهوذا أو روبيل أو غيرهما لا فائدة تترتب على ذلك فائدة عملية. وألقوه في غيابة الجبن، قراءة ثانية غيابات، هما قراءتان متواترتان. قال والغيابة، عرف الغيابة كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه، والجب البئر غير المطوية. يلتقطه، وعرف الالتقاط قال وأخذ الشيء من حيث لا يحتسبه، وأخذ الشيء من حيث لا يحتسبه. بعض السيارة أي المسافرين الذين يسيرون، وليس مقصود بالسيارة السيارة المعروفة في زماننا، بل المراد الذين يسيرون، جماعة من المسافرين يسيرون في سفرهم سواء كانوا على أقدامهم أو على الإبل أو الخيل. قال تعالى إن كنتم فاعلين أي إن عزمتم، وذكر الخلاف هل كانوا بالغين أو لم يكونوا بالغين، ورجح أنهم كانوا بالغين، وذكر على ذلك أو الراجح أنهم كانوا بالغين، ومبين هذا ما جاء عنهم. قال وقيل لم يكونوا بالغين وليس بصحيح، فالراجح الذي رجحه المصنف الأول، لأنهم بدليل أنهم قالوا وكونوا من بعد قوما صالحين. قال والصغير لا ذنب له. ثم قال تعالى قالوا يا أبانا، أي قالوا ليعقوب، وأورد أشكالا قبل ذلك، قال وسئل أبو عمرو بن العلاء كيف قالوا نرتع ونلعب وهم أنبياء، أي يوسف وأخوته أنبياء. قال كان ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل قالوا ليعقوب، أي أن هذا اللعب لما كانوا قبل أن ينبأوا، وإنما نبئوا بعد ذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قال قرأ أبو جعفر تأمنا بلا إشمام، وهذه من انفراداته بالعشر أنه صغرى بلا إشمام، وقرأ الباقون بإشمام الضمة في النون الأولى، المراد بالإشمام هنا الاختلاط تأمننا، أي ينطق بثلث النون الأولى تأمننا، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض لئلا ليعلم أن أصله لا تأمننا، تأمننا أي نون ثم نون، فأدغمت الأولى في الثانية، وهي والذي ذكره قراءة متواترة. وإنا له لناصحون، قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم: أرسله معنا. فقال أبوهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقالوا: ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قال: النصح ها هنا القيام بالمصلحة، وقيل البر والعطف، معناه عاطفون قائمون بمصلحته، نحفظه حتى نرده إليه. وإنما قالوا هذا ليتمكنوا من أخذه، ولم يكونوا كذلك كما سيأتي في الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أرسله معنا غدا إلى الصحراء، يرتع ويلعب، قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما وجزم العين من نرتع، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من يرتع، يعني يوسف، وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، والرتع هو الاتساع في الملاذ. يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط. وقرأ أهل الحجاز يرتع بكسر العين وهو يفتعل من الرع. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا. وقرأ أبو جعفر نافع بالياء إخبارا عن يوسف أي يرعى الماشية كما نرعى نحن. قال لهم يعقوب: وإنا له لحافظون. قال لهم يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يحزنني ذهابكم به، والحزن هاهنا ألم القلب بفراق المحبوب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف، فكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة إنا إذا لخاسرون، عجزة ضعفاء. فلما ذهبوا به أي عزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه، هذه الواو زائدة تقديره، وأوحينا إليه كقوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إلى يوسف عليه السلام: لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله، وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قاله مجاهد: وقيل معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم لو منكرون. وذكر أبو وغيره أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، فلما برزوا إلى البرية ألقوه وجعلوا يضربونه، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخر، فجعل لا يرى منهم رحيما، فضربوا حتى كادوا يقتلونه وهو يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه، وكان ابن 12 سنة، وقيل 18 سنة. فجاءوا به إلى البئر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة الرأس. قال مقاتل: على 3 فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال وهب: بأرض الأردن. وقال قتادة: هي بئر بيت المقدس. فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر، فربطوا يديه ونزعوا قميصه، فقال يا إخوته: ردوا علي القميص أتوارى به في الجب. فقالوا: ادعوا الشمس والقمر والكواكب تواريك. قال: إني لم أر شيئا، فألقوه فيها. وقيل جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفه ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها. إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي، فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام وبقي فيها 3 ليال. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. قال أهل المعاني: جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجراء على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: ما لكم يا بني، هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أين ترى ما وننتظل؟ وقال السدي: نشتد على أقدامنا، وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا وإن كنا صادقين. فإن قيل: كيف؟ قالوا: ليعقوب أنت لا تصدق الصادق. قيل: معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه. وقيل: معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي بدم هو كذب لأنه لم يكن دم يوسف، وقيل بدم مكذوب فيه فوضع المصدر موضع الاسم. وقيل القصة وفي القصة أنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوا، فقال يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه؟ فاتهمهم. قال: بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، معناه: فأمري صبر جميل أو فعلي فعل جميل. وقيل: فصبر جميل أختاره، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع، والله المستعان على ما تصفون، أي أستعين بالله على الصبر على ما تكذبون. وفي القصة أنهم جاءوا بذئب وقالوا: هذا الذي أكله. فقال له يعقوب: يا ذئب، أنت أكلت ولدي وثمرة فؤادي. فأنت قال جل: فقال تالله ما رأيت وجه ابنك قط. قال: كيف وقعت بأرض كنعان؟ قال: جئت لصلة قرابة فصادني هؤلاء. فمكث يوسف في البئر 3 أيام وجاءت سيارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي أرسله إلى الصحراء ويرتع ويلعب. ذكر فيها القراءات الأخرى وهي قراءات متواترة: نرتع ونلعب ويرتع ويلعب، وهي قراءات متواترة. قال: والرتع، عرف الرتع، هو الاتساع في الملاذ، يقال رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته. قال: وقرأ الحجاز يرتع بكسر العين، إلى آخر ما ذكره من هذه القراءات، وكلها قراءات متواترة. ثم قال تعالى: قال إني، أي قال لهم يعقوب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال: وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف، فكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة. وهذا قول ضعيف، ضعفه جماعة المفسرين منهم ابن عطية، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولو كان يعقوب رأى هذا لما جاز له أن يرسل يوسف، وإنما قال هذا لأن تلك الأراضي تنتشر فيها الذياب، ولا زالت الذياب إلى عهد قريب قبل أن تأتي السيارات، كثير من أماكن الصحراء فيها الذئاب وفيها الغزلان وفيها الأرانب، وإنما لما جاءت هذه السيارات وجاء هذا الصيد الجائر وهذه الأدوات التي تجدها الحيوانات، هذه الأدوات الحديثة، ذهب كثير من هذه الحيوانات، ولا زالت إلى عهد قريب موجودة بين الناس وتهجم على أشخاصهم وتهجم على مواشيهم. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم ذكر خلاف ما المراد بأوحينا. قال أوحينا إلى يوسف لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا، إلى آخر ما ذكر. وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ثم ذكر تفاصيل من الإسرائيليات، قال وذهب وهب وغيره إلى أنهم أخذوا يوسف بغاية الإكرام، ثم ذكر بعد ذلك أنهم ضربوه ورموه، ثم قالوا له أدعو الشمس والقمر تواريك. كل هذه من الإسرائيليات التي لا يحسن إيرادها ولا فائدة منها، وفيها ما يخالف العقيدة. فقال لهم أدعو الشمس والكواكب تواريك، هذا فيه دعاء لغير الله، هذا لا يكون من أبناء يعقوب عليه السلام الذين اصطفاهم الله، ولا فائدة من إيراد هذه الإسرائيليات. وإنما كما ذكر الله في القرآن أنهم ألقوه في الجب، كيف ألقوه الله أعلم. قال تعالى وحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم، هذا من تثبيت الله ليوسف. فهو في هذه الحالة الصعبة الحرجة جاءه جبريل وثبته وآنسه، وهذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عطية ويحتمل أن يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول، ويحتمل أن يكون إلهام، القول الثاني أن لا يكون بجبريل وإنما ألهمه الله أنه سيخرج وتكون له المكنة ويخبرهم بما فعلوا. ثم قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء أي يبكون، أي جاءوا في ظلمة العشاء، وهذا يبين أن ليس كل من بكى يكون صادقا، فهؤلاء بكوا لكن هذا البكاء كان تزويرا ولم يكن عن حقيقة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي نترامى وننتظل، وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند الثياب وما لديهم من أدوات أو غير ذلك من ملابس ونحو ذلك، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وهذا مما يبين أنهم لم يكونوا صادقين. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قالوا ليعقوب أنت لا تصدق الصادق، وجهه بتوجيهين، التوجيه الأول معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه، وقيل معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا. وهذا هم قالوا هذا لما لم يكونوا صادقين، لكن في ختام هذه السورة وقبل ختام هذه السورة لما أخذ بنيامين لما وجدوا الصاع في رحل بنيامين قالوا القرية التي فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، لأنهم كانوا على صدق، لكن هنا يعلمون من حالهم أنهم غير صادقين. والله يظهر على لسان غير الصادق في فلتات لسانه ما يبين أنه غير صادق. قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، فقيل أنهم ذبحوا شاة أو أرنب وغير ذلك ولطخوا بها قميص يعقوب قميص يوسف، فلم يصدقهم يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقال والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع والله المستعان على ما تصفون. ثم ذكر بعض التفاسير أنهم أخذوا بذئب وجاءوا به إلى يعقوب، وأن يعقوب سأل، وأن هذا الذئب جاء لصلة رحمه وقرابته، كل هذا من الإسرائيليات التي لا فائدة من إيرادها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وجاءت سيارة وهم القوم المسافرون سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض. كانت رفقة من مدين تريد مصر فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب، وكان الجب في قفر بعيد من العمران للرعاة والمارة، وكان ماؤه مالحا فعذب حين ألقي يوسف عليه السلام فيه. فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن زع لطلب الماء، فذلك قوله عز وجل: فأرسلوا واردهم، والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء. فأدلى دلوه أي أرسلها في البئر، يقال أدليتها إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها إذا أخرجتها. فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف شطر الحسن، ويقال إنه ورث ذلك الجمل من جدته سارة، وكانت قد أعطيت سدوس الحسن. قال ابن إسحاق: ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن. فلما رآه مالك بن زعر قال: يا بشراي، قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء، بشر المستقي أصحابه يقول: أبشروا. وقرأ أهل الكوفة: يا بشرى بغير إضافة، يريد نادى المستقي رجلا من أصحابه اسمه بشرى، هذا غلام. وروى ابن مجاهد عن أبيه أن جدران البئر كانت تبكي على يوسف أن أخرج منها، وأسروه أخفوه بضاعة. قال مجاهد: أسره مالك بن زعر وأصحابه من التجار الذين معهم، وقالوا: هو بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة. وقيل أراد أن إخوة يوسف أسروا شأن يوسف، وقال: هذا عبد لنا أبق. قال الله تعالى: والله عليم بما يعملون. فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البئر، فأخبر بذلك إخوته فطلبوه، فإذا هم بمالك وأصحابه نزولا فأتوهم فإذا هم بيوسف، فقالوا: هذا عبد آبق منا. ويقال إنهم هددوا يوسف حتى لم يعرف حاله، وقال مثل قولهم ثم باعوه، فذلك قوله عز وجل: وشروه أي باعوه بثمن بخس. قال الضحاك ومقاتل: والسدي حرام لأن ثمن الحر حرام، وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة. وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: بخس أي زيوف. وقال عكرمة: والشعبي بثمن قليل، دراهم بدل من الثمن معدودة، ذكر العدد عبارة عن قلتها. وقيل إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان أقل من 40 درهما، إنما كانوا يعدونها عدا، فإذا بلغت أوقية وزنوها، واختلفوا في عدد تلك الدراهم. قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة: 20 درهما، فاقتسموها درهمين درهمين. وقال مجاهد: 22 درهما. وقال عكرمة: 40 درهما. وكانوا يعني إخوة يوسف فيه، أي في يوسف من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا منزلته عند الله. وقيل كانوا في الثمن من الزاهدين، لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن، إنما كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. ثم انطلق مالك بن زعر وأصحابه بيوسف، فتبعهم إخوته يقولون: استوثقوا منه لا يأبق. قال: فذهبوا به حتى قدموا مصر، وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير، قاله ابن عباس، وقيل إظفير صاحب أمر الملك، وكان على خزائن مصر يسمى العزيز. وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن شروان من العمالقة. وقيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه، ثم مات ويوسف حي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن زعر، فابتاع منه يوسف ب20 دينارا وزوج نعل وثوبين أبيضين. وقال وهب بن منبه: قادمت السيارة بيوسف مصر فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع فترافع الناس في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه ذهب ووزنه فضة ووزنه مسكا وحريرا وكان وزنه 400 رطل وهو ابن 13 سنة فابتاعه قطفير من مالك بن ذعر بهذا الثمن فذلك قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته واسمها راعيل وقيل زليخا أكرمي مثواه أي منزله ومقامه والمثوى موضع الإقامة وقيل أكرميه في المطعم والملبس والمقام وقال قتادة وابن جريج منزلته عسى أن ينفعنا أي نبيعه بالربح إن أردنا البيع أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا أو نتخذه ولدينا تبناه قال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس 3 العزيز في يوسف حيث قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لأبيها في موسى عليه السلام يا أبت استأجر وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حيث استخلف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر أي كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي مكنا له في الأرض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث وهي عبارة عن الرؤيا والله غالب على أمره قيل الهاء في أمره كناية عن الله تعالى يقول إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد قيل هي رجعة إلى يوسف عليه السلام معناه إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة لا يكله إلى أحد حتى يبلغ منتهى علمه فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله به صانع ولما بلغ أشده ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وجاءت سيارة قال وهم القوم المسافرون وهذا كما سبق المراد به المسافرون وليس السيارة المعروفة في زماننا ثم ذكر بعض التفاصيل قال فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب وكان الجب في قفر بعيد من العمران وكان ماؤه مالحا فعذب أي أصبح الماء عذبا حين ألقي يوسف فيه كل هذه التفاصيل الإسرائيليات والله أعلم بها وفيها شيء من المبالغة قال فأرسلوا واردهم وعرف الوارد قال الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء الأرشية هي الحبال التي تربط بها الدلاء ثم ترمى في البئر فإذا امتلأ أخرجوه قال فأدلى دلوة أي أرسلها في البئر قال يا بشراي هكذا القراءة الأولى يا بشراي وليس كما أثبته كما قرأ القارئ وليس كما أثبته المحقق في بعض الطبعات يا بشرى قال يا بشراي قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء يا بشراي بشرايا قال بشر المستسقي أصحابه وقرأ أهل الكوفة يا بشرى فالذي تثبت أولا يا بشرى ومقرأتان متواترتان هذا غلام وأسروه أي أخفوه بضاعة قال مجاهد أسره مالك وأصحابه من التجار الذين معهم وقيل أراد أن إخوة يوسف أسروا شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا آبق وكلاهما محتمل والله أعلم والله عليم بما يعملون وكل هذه الأعمال التي عملوها في حق يوسف عملها إخوانه الله عليم بها قال وشروه أي باعوه وهذا من الأضداد الشراء قد يأتي بمعنى الأخذ وقد يأتي بمعنى البيع بثمن بخس دراهم معدودة قال بخس حرام والقول الثاني أنه قليل وهذا هو الراجح أن البخس المراد به وثمن قليل حرام، هذا الثمن حرام وهو كذلك قليل. ثم ذكر الخلاف، خلاف العلماء في قدر هذا الثمن. قال اختلفوا في عدد تلك الدراهم، قيل 20 وقيل درهمين 22 وقيل 40 وقيل غير ذلك، ولا دليل يدل على شيء من ذلك. لكن المقطوع به أنه ثمن قليل، لكن كم هذا الثمن الله أعلم، والوارد في ذلك من الإسرائيليات. وذلك ورجح هذا الطبري رحمه الله، فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد، فلم يحدد هذا بشيء، فيقال ثمن بخس. لكن كم هذا الثمن الله أعلم. وكانوا فيه من الزاهدين، أي أخوة يوسف فيه من الزاهدين، ولم يعلموا منزلته عند الله ولا فضل. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التفاصيل، ولما انطلق به مالك بن دعر وأصحابه وصلوا إلى مصر، وكيف باعوه وبكم بيع، وكل التفاصيل الواردة في ذلك من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. وقال الذي اشتراه من مصر، لكن المقطوع به أنهم وصلوا إلى مصر وباعوه في السوق، كم باعوه ب20 أو بوزنه ذهب أو بغير ذلك الله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي منزلته ومقامه، قال والمثوى موضع الإقامة، وقيل أكرمي في المطعم والملبس، وهو داخل في الأول، فموضع المقامة يكرم في موضعه وفي ملبسه وفي مطعمه وفي ما يحتاج إليه، عسى ينفعنا. وهذا النفع إما يكون بالبيع، أو أن يكفيهم بعض أمورهم، أو نتخذه ولدا، وقيل أنهم لا يولد لهم، والله أعلم. وكذلك قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي من تأويل الأحاديث وهي تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره. قيل الها في أمره كناية عن الله، يقول إن الله غالب على أمره، وقيل راجعة إلى يوسف، ومعناه إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما الله صانع به، فالله أراد له خيرا، وهذا مما يبين لنا أن بعض الخير الذي يصل المرأة قد تكون مقدمته شيء من المصيبة أو البلاء، ثم يعقب ذلك الخير الكثير، كما في حال يوسف فتعرض إلى أنواع من البلاء، لكن أعقب الله ذلك بخير كثير له ولإخوانه ولوالديه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولما بلغ أشده منتهى شبابه وشدته وقوته، قال مجاهد 33 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال الضحاك 20 سنة، وقال الكلبي الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الأشد قال هو الحلم، آتيناه حكما وعلما، فالحكم النبوة والعلم الفقه في الدين، وقيل حاكما يعني إصابة في القول وعلما بتأويل الرؤيا، وقيل الفرق بين الحكيم والعليم أن العالم، وقيل الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم، وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمنين، وعنه أيضا المهتدين. وقال الضحاك الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام. راودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني امرأة العزيز، والمراودة طلب الفعل، والمراد هاهنا أنها دعته إلى نفسها ليواقعها، وغلقت الأبواب أي أطبقتها وكانت 7، وقالت هيت لك أي هلم وأقبل، قرأه أهل الكوفة والبصرة هيت لك بفتح الهاء والتاء، وقرأ أهل المدينة والشام هيت بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثير رحمه الله تعالى هيت بفتح الهاء وضم التاء، وقرأ السلمي وقتادة هئت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزة، يعني تهيأت لك، وأنكره أبو عمرو والكسائي وقال لم يحك هذا عن العرب، والأول هو المعروف عند العرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك. قال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران رفعت إلى الحجاز معناها إلي تعال. وقال عكرمة هي أيضا بالحورانية هلم. وقال مجاهد وغيره هي لغة عربية وهي كلمة حث وإقبال على الشيء. قال أبو عبيدة إن العرب لا تثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث، وإنها بصورة واحدة في كل حال. قال يوسف لها عند ذلك معاذ الله، أي أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتني إليه، إنه ربي يريد أن زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي، أي أكرم منزلي، هذا قول أكثر المفسرين. وقيل الهاء راجعة إلى الله تعالى، يريد أن الله تعالى ربي أحسن مثواي، أي آواني ومن بلاء الجب عافاني، إنه لا يفلح الظالمون، يعني إن فعلت هذا فخنته في أهلي بعدما أكرم مثواي فأنا ظالم، ولا يفلح الظالمون. وقيل لا يفلح الظالمون، أي لا يسعد الزنا. ولقد همت به وهم بها، والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه، فهمها عزمها على المعصية والزنا، وأما همه فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حل الهميان وجلس منها مجلس الخائن. وعن مجاهد أنه قال حل سراويله وجعل يعالج ثيابه، وهذا قول أكثر المتقدمين مثل سعيد بن جبير والحسن. وقال الضحاك جرى الشيطان فيما بينهما فضرب بإحدى يديه إلى جيد يوسف وباليد الأخرى إلى جيد المرأة حتى جمع بينهما. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وقد أنكر قوم هذا القول، والقول ما قال متقدمو هذه الأمة وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء عليهم السلام من غير علم. وقال السدي وابن إسحاق لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها، فقالت يا يوسف ما أحسن شعرك، قال هو أول ما ينتثر من جسدي، قالت ما أحسن عينيك، قال هي أول ما تسيل على وجهي في قبري، قالت ما أحسن وجهك، قال هو للتراب يأكله. وقيل إنها قالت إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتي، قال إذا يذهب نصيبي من الجنة، فلم تزل تطعمه وتدعوه إلى اللذة وهو شاب يجد من شبق الشباب ما يجده الرجال، وهي امرأة حسناء جميلة حتى لان لها مما يرى من كلفها وهم بها. ثم إن الله تعالى تدارك عبده ونبيه بالبرهان الذي ذكره، وزعم بعض المتأخرين أن هذا لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام، وقال تم الكلام عند قوله ولقد همت به، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. وأنكره النحاة وقالوا إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها يوسف أي تمنى أن تكون له زوجة، وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعضهم إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. روي أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل ولا حين هممت بها يا يوسف فقال يوسف عند ذلك وما أبرئ نفسي الآية. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء عليهم السلام في القرآن ليعيرهم ولكن ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم ولئلا ييأس أحد من رحمته. وقيل إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية. وقيل ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من المغفرة وعف. وقال بعض أهل الحقائق الهم همان هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به وهم عارض وهو الخطر. وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام فالعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد محمش الزيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قوله عز وجل لولا أن رأى برهان ربي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها أي امرأة العزيز. قال وعرف المراودة قال طلب الفعل، والمراد أنها دعته إلى نفسها ليواقعها أي ليفعل بها الفاحشة. قال وغلقت الأبواب أي أطبقت هذه الأبواب كانت سبع الله أعلم بها وقالت هيت لك أي هلم وأقبل ثم أو تهيأت لك. ثم ذكر عدة قراءات هيت لك وهيت لك وهيت لك. قال وقرأ السلمي قتادة هئت لك. كل هذه القراءات متواترة كلها مروية في العشر. وأما قوله في قراءة الهمز وقرأ السلمي قتادة هئت لك وأنكر أبو عمرو والكسائي أنكره أبو عمرو والكسائي وقال لم يحكى هذا عن العرب أي تهيأت لك لعل وراد أنكر التفسير أي تهيأت لك. أما القراءة فهي قراءة هشام من العشرة الصغرى هئت لك بالهمس. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التفاصيل في ذلك سيأتي بيان شيء منها. قال يوسف لها عند ذلك معاذ الله أي أعوذ وأعتصم وألتجئ بالله إنه ربي أحسن مثواي. المراد بربي هنا السيدة أي زوج هذه المرأة وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح. وقيل لها راجع إلى الله سبحانه وتعالى أن الله ربي أحسن مثواي وآواني وأنعم علي بنعم عظيمة والراجح القول الأول إنه لا يفلح الظالمون أي لا يسعد الزناة. فالمراد بالظلم يشمل كل ظلم لكن المراد بخاصة في هذا الفعل الزنا. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة ليوسف. فيوسف كان شابا وسيما يجد ما يجده الشباب وهذه المرأة كانت سيدته وكانت جميلة وتهيأت وتجملت ليوسف وغلقت الأبواب ودعته وأصرت عليه بل أنها بعد ذلك هددته بالعقاب ومع ذلك عصمه الله. قال تعالى ولقد همت به والهم، قال المقاربة من الفعل. ثم ذكر تفاصيل أن يوسف جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته، وحل السراويل وغير ذلك. هذا كل من الإسرائيليات، كل من افتراء بني إسرائيل على الأنبياء، وبنو إسرائيل لهم افتراءات عظيمة على الأنبياء، فقد اتهموا بعض الأنبياء بالزنا، وبعضهم بالقتل، وبعضهم بالسرقة، ولهم قصة. هذا التحريف عندهم له قصة وأسباب، لكن الشاهد من هذا أن هذا من افتراءات بني إسرائيل، وحتى ولو كان مروي عن الصحابة فهو مما أخذوه عن بني إسرائيل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مع يوسف في هذا الزمن، وكل ما نقل عن تفاصيل قصة يوسف، تفاصيل قصة موسى، هو من الإسرائيليات، إلا ما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الأمور لا تليق بمقام الأنبياء. ثم قال تعالى: ولقد همت به وهم بها. وذكر خلاف المفسرين هل حصل منه الهم. القول الأول أنه حصل منه الهم، القول الثاني أنه لم يحصل منه الهم، والآية على التقديم والتأخير، يكون تقدير الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا القول اختار جماعة من العلماء، منهم ابن أبي حاتم وأبو عبيد، أبو عبيدة، وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. والجواب عنه أي هذا الهم من وجهين: أحدهما أن المراد بهم يوسف خاطر قلبي صرفه عنه وازع الإيمان والتقوى، هذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي. والثاني أن يوسف لم يقع منه الهم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان، وهذا أجرى على قواعد العربية. وهذا كذلك انتهى كلام رحمه الله. هذا القول كذلك اختاره أبو عبيدة، أنه لم يقع منه الهم، وهو القول الراجح. أما هذا البرهان ما هو، فذكر فيه خلاف، وسيذكر فيه بعد ذلك المصنف خلافا في قول لولا أن رأى برهان ربه. أكثر المفسرين على أنه رأى صورة يوسف، وقيل غير ذلك كما سيأتي بيانا. لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله: وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، ولم يرد فيه عن النبي ما يفسره، وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المصنف بعد ذلك، قال: وقيل همت بيوسف أن يفترشها، وهم بها أي تمنى أن تكون له زوجة. قال المصنف: وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها قويل العلماء القدامى من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم. قال بعضهم: من القدر الذي فعل يوسف من الصغائر، إلى آخر ما ذكر. الراجح أن يوسف يكون في الآية تقديم وتأخير، يوسف لم يقع منه الهم، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وكما قال المصنف، والعبرة بأقاويل القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين والعلم، ومنهم أبو عبيدة، ومنهم ابن أبي حاتم، ومن المتأخرين كذلك الشنقيطي وغيره من العلماء، وغيرهم من العلماء. ثم ذكر بعض الإسرائيليات، قال: وروي أن يوسف لما دخل على الملك حين خرج من السجن وقرت المرأة، قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل: ولا حين هممت بها. وهذا من افتراءات بني إسرائيل، وهذا لا يليق بالأنبياء، ولا يليق بمقام جبريل عليه السلام أن يقول هذا ليوسف. والراجح أن قوله تعالى: وما أبرئ نفسي من كلام امرأة العزيز، لا من كلام يوسف، كما سيأتي بيانه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، اختلفوا في ذلك البرهان. قال قتادة وأكثر المفسرين: إنه رأى صورة يعقوب،

أخرج منه هذه الشهوة أو غير ذلك من مما ذكر، الله أعلم بهذا البرهان على وجه التحديد. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء الإثم، وقيل القبيح، والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. والقراءة الأخرى المخلصين، وهما قراءتان متواترتان. وفي قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه، فالله سبحانه وتعالى الموفق من وفقه الله وصرف عنه الذنوب والمعاصي وصرفه عنها. فالواحد منا ضعيف بنفسه متعرض للفتن صباح ومساء، فتن الشهوات في سواء كانت في النساء أو في المناصب أو في الأموال أو في غير ذلك مما المعاملات التي يشتبه فيها ويكون فيها المحرم أو شبهات. لكن الموفق من وفقه الله، وإن من أسباب التوفيق وصرف السوء والفحشاء عن المرء ما ذكر الله في هذه الآية: إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص لله من أسباب التوفيق، فيجاهد المرء نفسه في هذا الإخلاص، وأن يعمل الأعمال لله. والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وهذا الإخلاص له أسباب وطرق ووسائل، منها الدعاء، أن يدعو المرء ربه أن يجعله من المخلصين وأن يصلح فساد قلبه، ومنها أعمال الخفايا والخبايا، الأعمال التي يعملها المرء بينه ولا يعلمها إلا الله، يجتهد في أن تكون له أعمال لا يعلمها أحد من البشر، لا زوجة ولا زوج ولا أبناء ولا والدين ولا أقارب، يعمل لله. ومن أسباب الإخلاص أن يعلم المرء أنه سبب النجاة، وأن البشر لا ينفعونه ولا يقدمون له شيئا، وماذا عسى أن يمدحوك الناس، وماذا عسى أن تظهر عبادتك أمام الناس. ومن أسباب الإخلاص وسائل الإخلاص النظر في سير الصالحين والسلف، كيف كانت لهم أعمال جليلة وكانوا يخلصون لله ولا يظهرون، بل يكرهون أن يطلع الناس عليها، كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن هذا العلم يعلمه كل الخلق وعبارة نحو ذلك، ولا ينسب إليه منه شيء. ومن أسباب الإخلاص، من أعظم أسباب الإخلاص، النظر في هذا القرآن الكريم، قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن، فإنها من أعظم ما يصلح به القلب. لغير ذلك من أسباب الإخلاص، نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يقينا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة رسوله، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله يوم الاثنين. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.